يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند بعض الرقاة هذه الأيام أن يقرأوا القرآن على أبوال الإبل ثم يعطوها لمن أراد الاستشفاء بها، يبحثون عن الفلوس، ولا يبحثون عن الفلوس، هذا ما ورد. ولا يشرب بول الإبل بدون رقية، يشرب بدون رقية لأن فيه شفاء بإذن الله بدون رقية، لكن هؤلاء يريدون فلوس. نعم، ومن اللي يدرينا بعد أن هذا بول الإبل أخذنا بول أوادم ولا بول. نعم، يعني حب القروش والحيل والعياذ بالله تصل إلى. نعم.